بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اليوم السابع من الشهر الخامس من عام 1430. نبتدئ بكتاب الإتقان، وقد وقفنا عند النوع 68 في جدل القرآن. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى من أفرد هذا النوع بالتأليف، وهو نجم الدين الطوفي، وكتابه مطبوع. وعلم الجدل والمناظرة علم معروف، وقد كتب فيه العلماء وأشاروا إلى أيضا ما في القرآن من البراهين العقلية الدالة على صدق القرآن أو على قضايا القرآن الأخرى كالبعث والتوحيد وغيرها. ذكر موضوعات متنوعة فيما يتعلق بجدل القرآن لا نحتاج أن نقف عليها كلها، ولكن أشير إلى بعض القضايا سريعا. ذكر عن ابن أبي الإصبع أنه قال زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن، ثم قال وهو مشحون به. نحب أن نقف عند هذا الملحظ، وهو أن علماء الكلام عنوا بالنظر بقضايا أو بتقرير القضايا العقلية في علم الاعتقاد، بمعنى أننا إذا تأملنا ما قام به علماء الكلام في علم الاعتقاد فإننا سنجد أنهم يعني أقاموا علم الاعتقاد على باب الجدل والنظر، ولهذا يسمون في كتب الإسلام أهل النظر أو أهل الكلام. وما ذكره الجاحظ أن المذهب الكلامي إذا كان المراد به التفصيلات أو الطرائق العامة التي يذكرها علماء الكلام فهذا لا شك أنه غير موجود، ولكن كان يراد طرائق الجدل التي يتفق فيها فئام الناس سواء كانوا يقررون عقائد أو غير عقائد فهذا موجود في القرآن وفي غيره من كلام الناس. ولهذا ننتبه إلى مسألة مهمة جدا في مثل هذه الأحكام التي تذكر وهي أن باب الكلام والجدل والنظر لا يختص بقوم دون قوم، ولكن لكثرة بروع قوم فيه وكون هؤلاء يختصون به يريدون من مسائل الكلام وعلم الجدل ودقائقه ما لا يريده غيرهم، إلا فأغلب الناس الأصل فيه أنه يمشي على أسلوب عام في النظر، يعني على أسلوب عام في النظر، وهذه لا بد أن ننتبه لها، بمعنى أن العامي والعالم عندهم فيما يتعلق بقضية الجدل والنظر عندهم شيء يتفقون عليه، ولكن قد يفوق العالم العامي بكثرة محفوظه ومعرفته بطرائق الكلام لممارسته، ثم قد يتفوق من يتخصص في علم الجدل والنظر على غيره لكثرة ممارسته لهذا الأمر. فإذا المسألة هنا التي تريد أن ننتبه لها أن قول الجاحظ له وجه من جهة صحيح، ولكن له وجه أيضا من جهة غير صحيح، وهو الذي لاحظه ابن أبي الإصبع ورد عليه به. أيضا مما يحسن أن ننتبه له في قضية الجدل في القرآن أن الله سبحانه وتعالى جادل طوائف كثيرة، يعني جادل طوائف كثيرة وذكر مناظرات أيضا كثيرة، ومن أهمها يعني من أهم قضايا الجدل ذكرت المناظرة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فهذا قياس. ومثل هذا في القرآن لقضية الجدل والمناظرة مبثوثة ومنثورة وهي كثيرة جدا، وقد أشار السيوطي رحمه الله تعالى إلى بعضها في قضية إثبات البعث. لو كان أحد منا درس مثلا علم المنطق وعلم الجدل والنظر وأراد أن يستخرج أمثلة لما درسه من خلال القرآن سيجد أمثلة كثيرة جدا ومنثورة، يعني أمثلة كثيرة ومنثورة. وبناء على هذا أقول مرة أخرى إن يجب أن يكون عندنا نوع من اعتداد بما عندنا من العلم، وأن ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهما الحظ الأوفر فيما يتعلق بهذه الأمور، فلا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى أن نأخذ من غيرنا مثل هذه الطرائق، ولكن نحتاج إلى أن نعرف ما عندنا ونؤسس من خلال ما عندنا في الكتاب والسنة، نؤسس هذه القضايا والبراهين العقلية. نرجع إلى مسألة أخرى سبقا طرقتها وأذكرها الآن أيضا، جدل القرآن على أنه نوع من أنواع علوم القرآن، هل هو يمثل في القرآن، هل هو يمثل نوع من العلم بأن له مسائل يمكن أن تستخرج منه مسائل مضبوطة ضبطا خاصة، أو هو معلومات مبثوثة في القرآن مثل ما قلنا في أمثال القرآن وقصص القرآن؟ يعني إذا تأملنا ما ذكر في جدل القرآن، هو من نوع المعلومات وليس من نوع ماذا؟ العلم المضبوط ضبطا خاصا. أيضا علم الجدل لو تأملناه كما يقال عنه علم الجدل، هذا علم أصلا هو علم قائم بذاته ومستقل، لم يكن موجودا في علوم المسلمين، يعني لم يكن من علوم المسلمين لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا أتباع التابعين ولا من بعد هؤلاء، لم يكن مؤسسا هذا العلم على أنه علم الجدل والمناظرة، وإنما يعني صار هذا العلم مستقلا ومؤسسا بعد هذه الأزمنة الثلاثة، ظهر بعد ذلك خاصة حينما جاء ما يتعلق أو تشكل تشكلا كاملا علم الكلام وكذلك علم وصول الفقه، وصار بعضها يأخذ من الآخر، فتشكل ما يسمى بعلم الجدل أو علم المناظرة. الذي أريد أن نقوله أنه بما أن هذا العلم بهذه المثابة، فإنه لا يعني أن نرفضه رفضا تاما، ولكن أيضا ننتبه إلى أنه لا يلزم أن يكون علما مستقلا يمكن أن يدرس قبل ذلك ثم يؤخذ من خلال القرآن. إذن عندنا الآن علم الجدل، يعني إذا قلنا أنه هناك تنظيرات لو طبقناها نستطيع أن نستخرج أمثلة من القرآن، لكن لا يعني هذا أن نجعل جدل القرآن أو هذا النوع من العلم الذي ضبط بهذه الطريقة أنه من علوم القرآن، ولكن نقول فيه شيء من معلومات واردة في القرآن اللي هو الآن معلومات من هذا العلم. بناء على هذا وأيضا على ما سبق أن ذكرته لكم، إذا ننتبه إلى مسألة مهمة جدا نحتاج إلى أن نعيدها مرة بعد مرة في النظر إلى أنواع علوم القرآن التي تكلم فيها العلماء. فعندنا كما سبق ذكرنا أنواع من العلوم، هي لو تأملناها هي من الأحوال المرتبطة بالنص، هناك علوم منبثقة من النص وهناك علوم مشتركة مع هذا النص. عندنا الآن علوم هي أشبه بالأحوال يعني خارج إطار النص، مثل أسباب النزول، يعني علم أسباب النزول هذا خارج، بمعنى أن لا نجد إشارة إلى أسباب النزول في القرآن، لكننا نعلم من أحوال نزول القرآن أن القرآن إما يكون نزل ابتداء وما يكون نزل على سبب، فاستنبط من هذا أو استخرج ما يسمى بعلم أسباب النزول. من النص مثل علم القراءات، يعني كيف يقرأ، لعلم الأداء هذا من خلال النص، ولهذا لا يمكن أن نأخذ كيف يقرأ القرآن إلا من خلال علوم القرآن بعمومها، على أن علم القراءات جزء من علوم القرآن. المشاركة كما سبق أن ذكرت لكم مثل العام والخاص، العام والخاص يشترك فيه الكتاب والسنة، وبنى علماء أصول الفقه، بنى علماء أصول الفقه العام والخاص عندهم على أمثلة وتطبيقات في الكتاب والسنة، ثم نشأ عندنا هذا النوع من العلم اللي هو علم العام والخاص. فإذا علم العام والخاص ليس خاصا بأصول الفقه وليس خاصا بالحديث وليس خاصا بالقرآن، بل هو مشترك فيها جميعا. فمن تكلم عن استنباط الأحكام من الحديث النبوي لابد أن يتعرض لأمثلة العام والخاص، وكذلك من أراد أن يستنبط من القرآن لابد أن يتعرض للعام والخاص. وعلماء أصول الفقه هم الذين أسسوا قضية العام والخاص وكتبوها تنظيرا، ثم استفاد منهم من كتب في علم القرآن كما سبق أن ذكرت لكم، لكي يكون عندنا نظر وربط بين هذه العلوم. أما جدل القرآن، لاحظوا كم من المؤلفات فيه، ليس عندنا الآن إلا مؤلف واحد ذكره السيوطي، والمؤلفات فيه قليلة كما تلاحظون، بل يمكن قالنا شحيحة ونادرة، وهذا يشير إلى أننا لا يلزم أن نجعل الجدل على أنه نوع من أنواع علوم القرآن، ولكن يجب أيضا أن ننظر كيف نستطيع، ونحن نريد أن نعيد تصنيف علوم القرآن، كيف نستطيع أن نستفيد مما كتبه السيوطي وغيره ممن جعلوا الجدل أو غيره من علوم القرآن، كيف نستطيع أن نضيفها بطريقة ما، لكن نشير إلى أنها لا تدخل في هذه الأنواع الثلاثة التي سبقا ذكرناها، يعني ليست من الأحوال ولا هي مستنبطة من النص لا تخرج عنه، ولا هي مشتركة من مع علوم أخرى. فنحتاج في مثل هذه إلى أن يعني نكيفها ونوصفها بطريقة أخرى. لعلنا نختم موضوع الجدل بقضية أيضا من القضايا المرتبطة به، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في القرآن مثل قوله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. أيضا قال: لم يلد ولم يولد، وقال: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القضايا التي زعمها بعض البشر، ولا شك أنها أكذب الكذب وأفرى الفرى. فإذا كانت تقال في حق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه ورد هذه الأباطيل، فيجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن المسلم الذي يعلم كتابه بحق ويعلم إسلامه بحق لا يضره مثل هذه الشبهات. صحيح قد يقع بعض الناس نقول نعم، لكن الأصل في المسلم أنه لا تضره مثل هذه الشبهات أو مثل هذه الأقاويل الباطلة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في حق نفسه في كتابه مثل هذه الأقاويل التي زعمها عليه بعض الناس وأيضا نلاحظ أن بعض المعاصرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم إلى الحق إن كان معهم أو كان مع غيرهم، يعني بعضهم مثلا يخالف الزركشي في اعتقاده، ففي أحد كتبه ذكر بعض المسائل على مذهب أهل الكلام، فهو وضع نقط أمام، يعني وضع نقطا وحذف هذا الكلام. وأيضا صنعه أحدهم في جامع البيان للأيج الصفوي، أيضا نزع بعض الكلام ووضع عليه نقط، وهذا الحقيقة أرى أنه يخالف المنهج. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا المنهج الصواب، ذكر القول والرد عليه، وهذا حق من حقوق هذا المؤلف. فإن كنت لا ترتضي قوله فعلق عليه في الحاشية ونبه على خطأه واستدرك عليه، وهذا هو السبيل والطريق الذي يسلكه العلماء. أما طريقة حذف شيء من أقوال المؤلف، هذه طريقة أرى أنها غير سديدة، وقد وقع في بعض الكتب. ولذا نقول كل من كان عنده نوع من النظر والاجتهاد في الرد على المخالف يجب أن يزينه بالكتاب والسنة، ويجب أن نعلم أن الأصل الذي نرجع إليه جميعا هو الكتاب والسنة وليس قول فلان. ولهذا نلاحظ أحيانا أنه قد يعلق في بعض القضايا على أنه منهج السلف، وهو قد يكون منهج واحد أو اثنين منهم، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ما هو أشد مما يذكره علماء الكلام في بعض القضايا ولهذا يجب أن يكون عندنا نوع من العدل، بل هو يجب علينا أن يكون عندنا العدل كله في مثل هذه الأمور، فلا نستعجل في قضية الرد أو الاعتراض على مثل هذه القضايا حتى نتبين. مثلا على سبيل المثال أيوب السختياني أحد أهل البدع قال له: يا أيوب كلمة، قال: فسد أذنيه وقال: ولا نصف كلمة، قال: أراد أن لا يعلق قلبي ببدعته. نقول: هذا منهج صنعه أيوب، لكن هل هذا الذي صنعه أيوب هو المنهج الذي يرتضيه عامة السلف؟ هل هو المنهج الذي ارتضاه الصحابة والتابعون واتباع التابعين؟ فيجب أن يكون عندنا نوع من تأني حينما نقول إن هذا هو منهج السلف، لأنه أحيانا يحمل السلف من المنهج ما لا يكون لهم جميعا ويكون لبعضهم. وهذه مسألة طبعا ليس هذا مجاله، لكن لأنه جاء لنتكلم عن قضية الجدل أنه قد يقع مجادلات ومخاصمات. ولو فتشنا في كلام السلف سنجد أن السلف عندهم اختلافات في طرائق كثيرة جدا، ولم يكن بينهم أي إشكال، ولم يكن بينهم هذا الذي نجده من التحزبات أو من حتى الإحن والشحناء القلبية، لا نجد مثل هذا، يعني يختلفون في بعض القضايا ولا نجد مثل هذا. لا أريد أن أطيل في هذا، لكن لأهميته أكرر مرة بعد مرة، لأن مع الأسف نجد اليوم أن من يدعي أنه يتبع منهج السلف أحيانا يجعل من يوافقه في المنهج مبتدعا وضالا، وأنه لا يفهم، حتى يجعل نفسه وحزبه كأنهم، وأعتذر عن الكلمة، لكن هذا يعني حال الأمر، كأنهم شعب الله المختار وأنهم الذين يفهمون وغيرهم لا يفهم. ومضى أسلافنا رحمهم الله وبقي كبار علمانا اليوم على المنهج العام، لم نرى عندهم مثل هذه الإشكالات، فلماذا لم تخرج مثل هذه الإشكالات إلا بأخرى؟ فيتحتاج حقيقة إلى أن يتأمل الإنسان وأن ينظر وأن لا يستعجل في هذه الأمور. وكما قلت لكم، نحتاج نحن في هذا إلى العدل، ونحتاج إلى أن نزن كل أمورنا بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. هذا طبعا بمناسبة ما يتعلق بقضية الجدل، ولعل نقف عند هذا الحد.